بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة. أحمد لبيت محتج هكذا عندنا يقولون أحد قال لبيه يقول لبيت محتج فسرها أي يعني جلك تحج ها أي خاصة الأيام مع الغلاء تعرف زمانه. طيب قول سبحانه أحمد فلا أقسم برب المشارق والمغارب. مشارق ومغارب كثير ولا ما مشرق ومغرب فيها من الشمس والقمر وفيها مشارق والقمر. طيب الشمس والقمر كيف مشارق الشمس والقمر مشارق الشمس الشمس تقرب إلى المغرب مشرق ومغرب مش عادي كانت تقرب كيف يعني تتعدد شروقها حسب الفصول وغروبها كذلك. جميل. طيب أنت عبد المنعم تقول الربع ذا يبون ابن سؤال أهل يوتيوب أعطيهم سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. وضوح قول وانا ابو حسن محمد بن حسن حط حق امس ابو حسن حطيت ترى رابط امس الرابط حطيت حق امس ساكن الحين قاعدين. طيب نستمر لكم حتى محمد قوله سبحانه فذرهم يخوضوا ويلعبوا الخطاب موجه لمن ها يعني الكفار الله يقول لهم ذرهم يعني ذر الحبشة يخوضوا يلعبوا ها ذرهم المخاطب واحد والله عندنا في اللغات العربية أن المخاطب هنا واحد. أحسنت. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب من المقصودون الكفار. أحسنت. طيب يخوضوا ويلعبوا يعني معرضون عن الحق إلى الباطل. طيب عبد الرحمن حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون اليوم هذا في الدنيا ولا في الآخرة متأكد ليش ما يكون يوم بدر ما يمكن ها يلا الجواب يحتمل يعني لو ضغطنا عليك خلت هيا بس اسمع يوم بدر ولا الآخرة الضغط هذا بدر صلاة ضغط ثاني يصير له حديبية يلا مرة ثانية اليوم اللي توعد الله به المشركين كلهم الآخرة صح ولذلك قال بعدها يوم يخرجون من الأجداث ها اي يلا انت وش الاجداد؟ احسنت. طيب يلا والد الدين سراعا. الى وين سراعا؟ من رايحين الى؟ لا لا لا يوم يخرجون من أجداث سراعا كأنهم هذا بعدها لكن يخرجون من أجداث سراعا إلى أرض المحشر صح. طيب نسأل أهل الربع ذرة أنهم طلبت سؤال من أهل اليوتيوب. طيب السؤال قوله تعالى إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. يلا ذكر العلماء فيها قولين ما هذان القولان؟ يلا نستمر معكم حتى نشوف. يلا أبو زكريا قوله سبحانه كأنهم إلى نصب يوفضون. نصب هذا فيها قراءتان مشهورتان أكثر العلماء أكثر القراء على أنها نصب. والقول الثاني نصب. إذن يجب على ابن جرير أن يغير رأيه. أحسنت. وقال حتى ابن جرير قال أجمعت قراء الأمصار لكن ابن جرير رحمه الله قد ذكروا عنها فائدة أنه يحكي الإجماع ولو خالف واحد أو اثنان. هذا من أمثلة يقول عندي هنا وأجمعت قراء الأمصار على فتح النون من قوله نصر غير الحسن البصري فكان لا يعتد بخالف الواحدة والاثنين. طيب والحسن البصري ماذا قرأ؟ نصبه القراءة الموجودة عندنا. طيب هل في فرق بين نصب ونصب؟ يظهر أنه لا المعنى واحد. طيب ما معنى نصب أبو عمارة؟ إلى نصب يوفضون على يعني بيرق يعني ينصب بيرق روح له. المشركون وين يروحون؟ إلى الأصنام. إذن هم يبتدرون الأصنام يذهبون إليها مسرعين أيهم يسبق يتبركون بها. شيخ نصب مو بتعب يعني إذا جاء نصب إذا نصب منه يفيضون؟ لا نصب إذا تعب يذهبون. لا هذا يقول هنا فإنه ذكر عنه أنه كان يضمها مع الصاد يعني قصده نصب. وكأن من فتحها يوجه النصب إلى أنه مصدر من قوله نصبت الشيء نصبه نصبا أوقف واقف. وكان تأويله عندهم كأنهم إلى صنم منصوب يسرعون سعيا. وأما من ضمه مع الصاد فإن يوجه إلى أنه واحد الأنصاب وهي آلهة لا تعبدونها معنى واحد. طيب عبد محمد قوله سبحانه خاشعة أبصارهم. خاشعة أبصار متى تكون هذا؟ يوم القيامة. ما معنى خاشعة؟ هل الخشوع هنا محمود ولا مذموم؟ مذموم لأنهم أذلاء فقراء بسبب شركهم وكفرهم. طيب قوله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. خشوع هنا محمود المذموم؟ محمود. إذا حسب السياق يتحدد. طيب ترهقهم ذلة هذان ترهقهم ذلة يعني أنهم يترقبون العذاب ترقم الذلة وتغشاهم. طيب قوله سبحانه ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. خالد عبد العزيز، كلمة ذلك وش هي؟ خلنا نشوف في اللغة العربية ذا. هل هي اسم إشارة ولا اسم موصول ولا حرف جر؟ اسم إشارة، ذلك مثل هذا وهؤلاء صح؟ طيب ذلك اليوم الذي كانوا يعدون، اليوم يعني يوم القيامة الذي كانوا يعدون فيه بالعذاب. طيب وين عبد منهم؟ ربعك ولا حد جاوب منهم، واحد بس. السؤال صعب. ها؟ كان سؤال صعب. سؤال صعب؟ هو صعب. عندنا السؤال ها؟ السؤال ولا كتير. لا خلاص يعني من يجاوب ما عنده أطيب شيء. يلا من يجاوب؟ ما معنى قوله تعالى إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم؟ إن ما جاوبت من تعطنا سؤال. يلا نسوي مؤامرة، أنت تآمرون معهم. يلا أبو سعد. طيب كيف إيش معنى يبدل؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ هذا جواب دبلوماسي، ذا جواب هذا سياسي. والله المسألة فيها احتمال وحقيقة واحد. لا شوف سيبة في الدنيا يعني أن الله يهلكهم ويأتي بقوم غيرهم صح؟ طيب هل في قول ثاني؟ ها؟ هذا الجواب ونفسه غيرهم. ها الجواب القول الثاني محمد أن هذا دليل على البعث. البعث ما ذكرنا هذا لكم؟ شاء أن ذكرناه. كيف دليل البعث؟ هذا بعث أن نبدل خير، أن الله قادر على بعثهم، أن يكون البعث يعني بعثهم يكون أهو خيرا منهم. إيه يعني يعودون مرة ثانية بأجسامهم خير من أجسام الموجودة الآن. هذا المعنى. يلا درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه سورة نوح، وهو نوح عليه السلام نبي الله. وقبل أن أتكلم عن الآيات ما يتيسر، نبه على قراءة وقد أجادها ابن محمد، وهي قوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. هنا يحسن الوقوف عند قوله لا يؤخر، تقول إن أجل الله، وأن تقرأ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. بل إن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول الوقوف هنا واجب، يجب الوقوف، لأن المعنى عند الوصل لا يستقيم، لأن أجل الله عز وجل إذا جاء لا يؤخر أبدا. ولو وصل القارئ فقال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنت تعلمون، فربط تأخيره بالعلم، فلو كنت تعلمون ما أخر، ما تعلمون قد أخر قد لا أخر، هذا خطأ. وهذا نظائر في القرآن كثيرة، ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: أم يقولون افتراه، في أول السورة أم يقولون افتراه. هنا يحسن الوقوف، لأن هذا استفهام، يعني بل يقولون افتراه، ثم رد عليهم بل هو الحق من ربك، فلا تصل أم يقولون افترى بل الحق من ربك، ما ينبغي هذا، ينبغي أن تقف عند هذه الجملة. طيب، وأما هذه السورة فكما عرفتم هي سورة نوح عليه السلام، ونوح هو أول رسل الله إلى أهل الأرض، وليس أول الأنبياء، لأن أول الأنبياء من هو؟ آدم عليه السلام، لكن أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. وقصته عجيبة غريبة، وقد تكرر ذكره باسمه في القرآن إما 40 مرة أو أكثر، 40 مرة باسمي، وأما قصة فأكثر من ذلك، لأن تكون إشارة لها إلى آية له أن حملنا ذرية في الملك مشحون عليه السلام، وذلك أنه عليه السلام بقي فيهم مدة طويلة، قد ذكر الله عز وجل في سورة العنكبوت، قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني كم؟ 950 سنة، وكم عمره؟ طيب، لا شك إن أكثر، لأن لبثه فيهم كم؟ 950 سنة، وقبل ذلك قد يكون 40 سنة، وبعد ذلك يقول فيه عاش بعد ذلك، لأن هلكهم بالغرق، ثم بقي عليه السلام مع المؤمنين مدة الله أعلم بها، فعمره طويل. وهو كذلك، فإن الأولين كانوا أطول أعمارا وأطول أجساما، فإن أبانا آدم عليه السلام كم طوله؟ 60 ذراعا في السماء، يعني 30 متر، وعرضه 7 أذرع، يعني تقريبا 3.5 أمتار، فكانوا طوالا جدا وأجسام عظيمة. وجاءت الأدلة أن أهل الجنة يكونون كخلق بهم آدم. طيب، والجمال آدم، نعم. طيب، هل كان آدم جميلا؟ الجواب قطعا. طيب، أيهما أجمل، يوسف أم آدم؟ ها يعني يوسف أجمل، ولكن النسوة قطعن أيديهن لما رأيناهم. شو رأيكم؟ وما ورد أن آدم قطعت أيديها أحد يديه. ها؟ شو رأيك؟ أبو عمارة، آدم هذا الذي يظهر، الذي يظهر والله أعلم أن آدم عليه السلام أجمل، وأن يوسف عليه السلام أخذ نصف جمال أبيه آدم. وإما يدل على لذلك أن الله خلق آدم على صورته، على صورة من؟ على صورة الله. إيش؟ ها؟ صورة آدم ولا صورة الرحمن؟ يعني ما يمكن. طيب أصبر أصبر، خليك معي خليك معي. طيب إذا أنت تقول الحديث خلق الله آدم على صورة آدم نفسه صح؟ طيب وش فرق آدم عنك؟ وش فرق آدم عن أحمد وعن محمد؟ ما هي فرق بالطريقة هذه؟ لو قلنا إن الله خلق آدم على صورة آدم، وأنت خلقها على صورتك، وذا على صورته وذا على صورته، ما هي فرق. ولذلك القول الصحيح أن الله خلق آدم على صورة الله عز وجل. لا انتبهوا، ترى هذه من أحد الصفات، والتي اللي ما عنده ثبات العقيدة يخاف. أصبر الله يغفر لك يا أبو عسان، أصبر ما يخالف. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاء في الحديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ولذلك العلماء أنكروا على ابن خزيمة رحمه الله حديث الصورة أوله. شف لا بد أن نقول هذا، فنقول طيب هذا تمثيل، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. قلنا لا لا لا نمثل، التمثيل كفر. من مثل الله بخلقه أو مثل الخلق بالله كافر، نقول بذلك. لكن نقول هنا هذا حديث كحديث أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، وهل معنى هذا أنهم شكل القمر؟ لا، فيه تشابه لكن لا يعني التماثل ولا التطابق. إذا نقول من أدلة أن آدم جميل أن الله خلقه على صورة الله، على صورة آدم، عفوا على صورة الرحمن. واضح؟ وأهل التأويل والتحريف ينكرون ذلك، بل ربما نسبوا من تكلم بهذا الكفر. نقول نعوذ بالله ونسأل الله لهم الهداية، لأنهم ينكرون ما هو أهون من ذلك، يعني أوضح. ينكرون اليد، ينكرون الوجه، ينكرون العين، ينكرون الأصابع. واضح؟ ايش عندك أبو عمر؟ ما يحضرني، لكن صحيح مقبول. ابحث ابحث المسألة عندك. هكذا يقول شيخنا رحمه الله، وشيخنا عمدة في هذا العصر في العقيدة، شيخ ابن باز أيضا. الحديث وصف الجنة، جمال يوسف. نطالبك يا أبا سعد بالدليل. حديث لا، خلنا نطالبك به، نطالبك به. حنا موجودين، المكتب موجودة والكتب موجودة وحنا قاعدين. نعم محمود. أي اللي هو قصدك الصورة ولا الجمال؟ لا تطرقوا له. وهل أحصيت كتب العقيدة؟ أنا أنقل ذلك لك عن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أنقل هذا عن شيخنا، أنا ما أتي بشيء من كيسي. ها؟ موجود قطعا موجود. طيب أصبر أصبر، خلنا نكمل السورة كمل الشرح ونفتح لكم النقاش ما في مانع. طيب، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملة قد مرت معنا مرارا، وأنها آية مستقلة في أول كل سورة، وأن معناها أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. قال سبحانه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قول سبحانه إنا أرسلنا، هذا مقام العظمة والرحمة، لذلك الله عز وجل نسب نفسه وذكر نفسه بصفة العظمة، لأن هذا ضمير نا ضمير الجمع، وهو نظير قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر. إنا أرسلنا نوحا أي بعثنا نوحا عليه السلام، وذلك حينما وقع الشرك في قومه، حينما أشركوا بالصور، حينما كان فيهم وقد كان فيهم 5 رجال صالحين سوف يأتي ذكرهم في السورة ونتكلم عنهم وكيف حصل بهم الشرك. فوقع الشرك فأرسل الله عز وجل نوحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بقي الناس بعد آدم 10 قرون على التوحيد، ثم وقع الشرك فبعث الله نوحا. قال سبحانه أن أنذر قومك، هذا الذي بعث الله عز وجل به، أي بأن أنذر قومك من الشرك ومن النار لو بقوا على شرك فماتوا، من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، يعني ينقذون أنفسهم قبل العذاب. عذاب أليم أي موجع مؤلم، وهو عذاب النار. فامتثل عليه السلام أمر ربه فأنذر قومه. اسمع، قال: يا قومي إني لكم نذير مبين. هذا فيه الرحمة، وفيه أسلوب رفيع من أساليب الدعوة. يا قومي، ما قال أنتم يا هيه اسمع أنت وياه، لا، يا قومي أنتم ربعي وأهلي وجماعتي، يا قومي إني لكم نذير مبين. نذير مبين أي منذر واضح مبين النذارة. أن اعبدوا الله، يعني وحدوه، واتقوه واطيعون، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره ونواهيه، واطيعون أي اطيعوني فيما أقول لكم، لأني أرشدكم إلى الحق والصواب وإلى ما تستوجون به الجنة وتنجون به من النار. يغفر لكم ذنوبكم، يعني إذا عبدتموه واتقيتموه واطعتموني، الله عز وجل يغفر لكم من ذنوبكم، ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني لا يعاجلكم بالعقوبة بل تبقون في الدنيا حتى يأتيكم أجلكم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، أجل الله عز وجل سواء أجله بالعقاب أو أجله الذي حده بالأعمار لا يؤخر، لو كنتم تعلمون، يعني فلو كنتم تعلمون حقيقة ذلك ما تماديتم في الشرك والكفر. وقول سبحانه يغفر لكم من ذنوبكم، هل الله يغفر الذنوب جميعا أم يغفر بعضها؟ استشكل العلماء من هذه، لأن مغفرة الله عز وجل عامة، قال الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقال بعض العلماء إن من هنا زائدة، كقوله تعالى هل من خالق غير الله وما من إله إلا الله، فمن زائدة قطعا هنا. لكن في هذا مشكلة أيضا، القول بزيادتها قليل في الإثبات، من حروف الجر تكون زائدة في حال النفي أو الاستفهام الذي بمعنى النفي، هل من خالق غير الله، وأما في حال الإثبات فقليل. ولذلك قال بعض العلماء لا، إنها ليست زائدة وإنما معنى عن، أي يتجاوز عن ذنوبكم. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله بل إنها للتبعيض، إنها للتبعيض، وذلك لأنه استعظم ذنوبهم، لأنهم قد لا يتوبون منها كلها، أو أنهم كانوا أهل ظلم واعتداء على الخلق، وحقوق الخلق لا يغفرها الله عز وجل إلا بأدائها. فلو مات وقد تاب من الشرك والكفر والمعاصي إلا حقوق الخلق ما تغفر يوم القيامة، يؤخذ من حسناته. إذن فشيخنا أجاب بجوابين: إما أن لكثرة ذنوبهم لا تغفر جميعا، يبقون على بعضها ما يتوبون، أو أنها حقوق حقوق الخلق. قال سبحانه: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الآن يشتكي إلى ربه بعد المدة الطويلة والصبر: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وفي هذا تنويع الدعوة في الوقت: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني لم يزدهم دعوتي لهم وندائي لهم بالتوبة إلا الفرار، نعوذ بالله. وهل هذا لأن نوحا لم يحسن الدعوة؟ الجواب قطعا لا، وإنما هم المكان الفاسد. ولذلك إذا جعلت البذرة في مكان طيب نبتت، وإذا جعلت في مكان سبخ ما تنبت. فهذا العيب من البذرة أم من التربة؟ من التربة، المكان. هكذا الدعوة، نقول: كل الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا البلاغ المبين ونجحوا النجاح التام، وأما قومهم فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. قال سبحانه عنه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. عناد تام، جعلوا أصابعهم في آذانهم، إما حسا هذا يكون، أو معنا أي ما يسمعون. إما حسا فعلا إذا تكلم معهم جعلوا هكذا أصابعهم، هذا بنسمع لا نسمع، أو معنا يعني فهم معرضون عن الكلام. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني يضعون ثيابهم عليه على رؤوسهم عنادا، ويقولون: لن نسمع كلامك. واضح؟ طيب. وأصروا يعني داوموا على البعد وعلى الإعراض، واستكبروا استكبارا، من التكبر والتعالي. قال عليه السلام: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. نوع الدعوة في الوقت، ونوع الدعوة في الأسلوب، وأيضا نوع الدعوة في النوع، فالوقت بالليل والنهار، الأسلوب بالجهار والإسرار، وأيضا في الأشخاص أفرادا وجماعات، ومع هذا ما استجاب إلا قليل. قال عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم أي توبوا إليه من الشرك ومن المعاصي وارجعوا إليه، ثم بشرهم ورغبهم في ذلك إنه كان غفارا، أي كثير المغفرة سبحانه وتعالى، لا يتعاظمه ذنب. وأيضا رغبهم فقال: يرسل السماء عليكم مدرارا، أي إذا تبتم إليه واستغفرتموه فإنه يرسل السماء عليكم مدرارا، أي كثيرة المطر، منهمر المطر. وأيضا: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ترغيب عظيم. طيب، يمددكم بالأموال، بأموال منقولة وأموال عقارات ومزارع وإبل وغنم وفلوس، كل هذا من أموال. وبنين، والبنات كذلك، لكن بين كانت أحب من الناس من قديم. وأيضا: ويجعل لكم جنات، أي مزارع كثيرة تأكلون منها. ويجعل لكم أنهارا، أي مياه سارحة تجري على الأرض، تسقون بها الزروع وتسقون بها البهائم وتشربون منها كذلك. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نفع فيهم ما نفع فيهم وما أطاعوا. قال الله تعالى في سورة هود:

نعم. في مناقشة. مناقشة. يلا. تفضل. المناقشة اللي ذكرناها قبل. إنه خلق الله آدم على صورته. إيه. أنا أقول إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. أقول هذا حديث صحيح. والله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن. ولو قلنا خلق آدم على صورته هو لن يكون هناك فرق بين آدم عليه السلام وغيره، لأن كل مخلوق خلق الله على صورته. ولا لا؟ أنت يحيى خلق الله يحيى على صورة يحيى، عبد الرحمن صورة عبد الرحمن، شو الفرق؟ فما ميزة آدم عليه السلام؟ ونقول إن التشابه بين الخالق والمخلوق موجود، ولم يأتي دليل أبدا في نفي التشابه، وإنما جاء النفي في نفي التماثل. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولذلك قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إننا ننفي التماثل ولا ننفي التشابه لثلاثة أمور. الصواب أن نقول ليس كمثله شيء، ولا نقول ليس كشبهه شيء. ونقول أهل السنة ينفون التماثل للتشابه لثلاث أمور. الأمر الأول لأن الدليل جاء بذلك، الدليل جاء بنفي التماثل. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تجعلوا له أندادا، كلها نفي التماثل. الثاني لأن نفي التشبيه عند أهل البدع معناه نفي إثبات الصفات، ولذلك يسمون أهل السنة مشبهة. فلو قلنا لا تشبيه يعني لا إثبات صفات. الثالث أن نفي التشبيه لا يصح، لأنه ما من شيئين في الدنيا إلا بينهما تشابه أبدا، ولو في أصل الوجود. واضح؟ هذا هو. وإذا أنت أقررت بقبول الصفات على طريقة الصحابة ما صار عندك إشكال. واعلم أنه لا يختل في هذا الباب إلا الممثلة، ولذلك يمثلون ثم يعطلون. ولذلك يعني من ينفي الصورة الآن، صورة أن آدم على صورة الرحمن، واسمحنا أبو سعد ليس منهم أبدا، نقول لأنهم مثلوا ثم نفوا، فيقولون الله ما له وجه وما له أصابع ولا له يدين ولا له عينين، ينفون هذا صريحا ترى، ويحرفونها. لماذا؟ لأنهم ما وقع في قلوبهم إلا الوجه المخلوق. قالوا كيف الله وجه لا، ويقول إن الله خاطبنا باللغة العربية، يقولون إن الله خاطبنا باللغة العربية والوجه معروف. قلنا إذا نقول لهم ردا عليهم إذا لست عربيا، لو كنت عربيا ما وقع في قلبك هذا ولا مثلت، لأن مقتضى اللغة العربية أن كل شيء يتحدد بما يضاف إليه. وهذه المخلوقات الآن بينها تماثل في الاسم وتباين في الحقيقة، ولا لا؟ اليد، أنا لي يد، والأسد له يد، والفيل له يد، والنمل لها يد، والباب له يد، صح؟ وهل فيها تماثل هنا؟ ما في. إذا قلنا يد فلان عرف يد كذا، يد أسد معروف مخالب، يد فيل كبيرة، يد نملة صغيرة، يد النحلة صغيرة، فيد الخالق غير يد المخلوق أبدا. وما دام أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فقطعا ما يمكن أبدا أن نتصور لا وجه الله ولا يد الله ولا عين الله، لكن نقول حقيقة لله يد حقيقية، بل يدان اثنتان عينان اثنتان له وجه حقيقي، كيف الله أعلم. وهكذا الصورة قطع صورة يعني شكل هيئة، لكن ما تماثل أبدا. أعطرتم؟ جزاك الله خير. استذكر سنة ونرجع للقاعدة اللي هي تعريف توحيد الأسماء والصفات. أحسنت. الإيمان بالتطاوات هو القرآن الكريم أو الحديث الصحيح، ما دام من هذا الحديث الصحيح نقبل. أحسنت. من غير تحريف ولا تعديل أو تكييف ولا تمثيل. أحسنت. نرجع للقاعدة خلاص، يعني ما زال إشكال ما دام في الحديث، في هذا الحديث المتكرر كان من عظمة القرآن الكريم أو الحديث الصحيح. أحسنت. لا أسماء الله سبحانه وتعالى جميل. عبد المنعم حديث البخاري ومسلم. ها؟ البخاري ومسلم. اي لا هو فيه على صورته هذا البخاري ومسلم، لكن صورة الرحمن في غير البخاري ومسلم، لكن على صورته هذا قطعا. لكن بعض العلماء قال مثل ما قال ابو سعد على صورة صورة آدم، وهذا هذا وجه ضعيف. لماذا؟ يلا محمد. لأن كل مخلوق خلق الله على صورته. وش ميزة آدم إذا؟ ما هي وش ميزة آدم؟ نقول كل مخلوق خلق الله على صورة نفسه. لو قلنا بهذا، نعم. لا غلط، كلمة تشبيه خطأ، بعض العلماء يعبر بهذا، لكن هذا هذا يعني أهل السنة يحمل أنهم يريدون التمثيل. ولذا قلت لكم إن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول التعبير بالتمثيل أدق لثلاث أوجه، وبعض العلماء من أهل السنة يعبر بهذا، لكن الصواب نقول من غير تمثيل. وهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، وابن تيمية هذا هذا عمدة في العقيدة، مرجع في العقيدة، وهو شوكة في حلق أهل البدع مع ابن عبد الوهاب. ولذلك يبغضون ابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم، بل يلعنونهم ويكفرونهم. لماذا؟ لأنهم قنابل في وجوههم، ويحذرون من كتبهم، لأن يعني كلامه سبحان الله كلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله وعلماءنا ابن الشيخ ابن عثيمين، كلامهم كالنور، نور، لكن لمن قبله ولمن عنده عقل ولم يتلوث بالبدعة. لأن ترى من تلبس بالبدعة يكون كلام أهل السنة عليه نارا محرقة، يبغضهم تماما وذاك يلعنونهم الآن. وأمس أرسل لي واحد، هذا ممكن الظاهر مثل مقطع لرجل شيعي يقول شوفوا ابن عثيمين هذا مرجع عندهم يقول عمدة. صدقت؟ تقول إيه والله ابن عثيمين عمدة عندنا في هذا الباب. ولذلك شوفوا أقبل على كتب شيخنا رحمه الله يعني في العقيدة والفقه والتفسير، سبحان الله يعني تنفرج أمامك الفتوحات، كلام واضح جدا، يعني مناقشة بالأدلة، يعني يبين لك الدليل حتى تأخذه على طبق من ذهب، طبق واضح جدا. يعني بعض العلماء حتى أهل السنة فيهم خير لكن ما يوصلك المعلومات زين، يعني قد ما يفهم كلام من العلماء طلاب المتمكنين، لكن الشيخ ابن عثيمين العام وطالب العلم المبتدئ يفهم كلامه، لكن يحتاج إلى صبر شوي. اصبر على كلام الشيخ، اقرأه تأمله تستفيد بإذن الله. عندك شو نوقف في الآيات يا شيخ؟ إيش؟ أقصد في أسئلة. أصل. سؤال في الآيات. يقول قال الله تعالى عن نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هل يؤخذ من الآية أن من أسباب إجابة الدعوات أن أبسط الشكوى إلى الله؟ يعني نوح قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، والله عز وجل يعلم أنه دعا قومه ليلا ونهارا. إيه قصده البسط في الدعاء. نقول نعم وكذلك الدعاء يبسط فيه، أقصد يعني يبين أن تعبه يعني. نعم. ولذلك في الاستغفار اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانته وسره. طيب دقه وجله خلاص انتهى كله، لا علانته وسره في شيئان أوله وآخره كله واحد، لكن البسط في الدعاء، في البسط في الدعاء مطلوب. يقول أحسن الله إليك لكن الاستعاذة يجمل، ولذلك اللهم نعوذ بك من النار بعض الناس يقول اللهم اعصم أبشارنا ووجوهنا وأيدينا وأرجلنا من النار وبطوننا، هذا غلط، هذا غلط، بل قل اللهم اعذبك من النار. نعم. قال أحسن الله إليك، هل ممكن أن يكون قول الله عز وجل يغفر لكم من ذنوبكم وقول الله عز وجل في سورة الصف يغفر لكم ذنوبكم دليل على أن مغفرة جميع الذنوب من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. يقول أحسن الله إليك، إذا قال شخص معروف بالوسواس علي الحرام ألا أعيد الوضوء ثم أعاده قبل إقامة الصلاة، هل عليه كفارة؟ لا، الموسوس في الطلاق لو قال لزوجته أنت طالق ما تطلق، خذوها قاعدة، الموسوس في الطلاق لو راح للشيخ وكتب عند الشيخ زوجتي طالق ما تطلق زوجته، تبقى. قل أحسن الله إليك، الحديث ولله الحمد الآن يقول زال عن الإشكال فيه إن الله خلق آدم على صورته، لكن أشكل علي الآن أن ذكرناه حينما قلنا أن آدم أجمل من يوسف، وش الوجه؟ لأن ما دام آدم عليه السلام على صورة الرحمن فلا شك أن الرحمن جميل، إن الله جميل، فكيف يكون آدم عليه السلام ليس جميلا؟ هذا وجه يراد فيه. نق من أسئلتهم الشيء المتعلق بالدرس إما بالآيات أو بأحد الصفات. يقول قل هل يجوز الصلاة في البيت جماعة دون الذهاب إلى المسجد؟ هل هذه الآيات دي؟ الجواب لا، ما يجوز، ولو قلنا بذلك تعطلت المساجد. يا ومن نقل الأسئلة هذه، أمس تقول لي كذا وكذا موجود أسئلة، وين هي؟ نقها أنت لما تصورها وتحطها ما تقدر، واجد يقول يا شيخ هل يصح أن نقول أن آدم يشبه الله في خلقته؟ يصح، لكن نقول في صورته، نقول آدم يشبه الله في صورته ولا يماثله، التمثيل كفر. هذا أسئلة اللي في الدرس، وفي الباقي أسئلة ثانية. خلاص يكفي. ما المقصود في صورة؟ كنا نقول قبل أنه الإنسان عنده يد ورجل يصنع ويصفق العالم. خلق الله آدم على صورته. قل ما جاء من الأدلة في إثبات صفات الله أثبتنا، نقول لله يد، آدم له يد، لله عينان، آدم له عينان، لله وجه، آدم له وجه، لكن غير هذا لا نثبت ولا ننفي. أذن مثلا، هل نقول لله أذن؟ نقول لا، نقول لله أذن. طيب ليس لله أذن، ما نقول هذا أيضا، لا نثبت ولا ننفي إلا بدليل، فما جاء به الدليل أثبتنا مع نفي المماثلة، وما أتى الدليل بنفيه نفيناه مع إثبات كمال الضد، ما لم يأت الدليل بإثباته ولا بنفيه لا نذكر ولا نفي. نعم. أي الشيخ سليمان يقول إذا كانت مساجد بعيدة الناس خاصة في شفت في السودان كثيرة حطون مصليات. أما إذا كان بعيدا بحيث يشق عليهم الذهاب إليه ما يذهبون. أو أيضا عليهم مشقة في الدكاكين، إن رأيتم الدكاكينهم يصلون في عندها، مثل هذا عذر لترك الجماعة، لأنه يصب عليهم في كل وقت إدخال البضاعة وإخراجها، صعب جدا عليهم. رأيت هذا يعني أشياء ثقيلة، يكون نلزمهم يدخلونها ويرجعونها مشقة، والمشقة تجلب التيسير، هذا عذر لترك الجماعة. أو كان مسجد بعيدا هذا أيضا عذر، فيصلون جماعة في أماكنه لا بأس. والله تعالى أعلم.